الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. انتهينا من الأفعال التي فيها حرف نافع التي كانت تسمى بالحرف علة، عفوا، التي كان فيها حرف علة وكانت تسمى بالمعتلات، وهي سبعة أنواع قد مضت. وقد أشرنا أن النوع السابع اللي هو معتل الفاء والعين واللام ليس له اسم، ليس له فعل، ليس له شيء، فقط شيئين أهم: حرف الواو وحرف الياء. ذن الحرفين لما تكتب و وحدها ولما تكتب ي وحدها، القارئ لما يصل إليها ماذا يقرأها؟ يقرأها واو، يقرأها ياء. واو واو وألف وواو، ثلاثة الحرف عنه، معتل العين والفار فاء والعين واللام. ياء، الياء أصلا كان ياي، الياء لتطرفها قلبت إلى همزة صارت ياء. ذني اسم لحرفين فقط، شيء آخر ما عندنا. هذا انتهينا منه. أما الآن ندخل في المهموز. يعني شنو المهموز؟ الاسم أو الفعل الذي فيه همزة. هذا ثلاثة أنواع: اللي فيه همزة، إما أوله همزة أمر، أو وسطه همزة سأل، أو آخره همزة مثل سائق. تبين عليه؟ ثلاثة أنواع لها أحكام خاصة كتلك الأحكام، لا، بس أحكام يعتنى بها خاصة ما إلها. إذا أكو شيء مو خاص بها، وإنما إذا بعض أماكن أكو تعديلات إلها ملحقة بالمعتلات، بعض أماكن المعتلات مثلا تلتحق بها في بعض الحالات، البتة في بعض الحالات في بعض الأوقات، وإلا تعامل معاملة الصحيح لأنها تعتبر ملحقة بالصحيح. وإن قد بعض ألحقها بالمعتلات، قال إما صحيح أو معتل، الفعل إما صحيح أو معتل، وجعل المهموزة في ظل المعتل، أو جعل كذلك مقابل الصحيح المكرر اللي في محرف تكرار مثل عدة مثل شدة اللي سميناه مضاعف، جعل ذني مقابل الصحيح. وإلا الحق والإنصاف هي تعامل معاملة الصحيح، تعامل معاملة الصحيح. هذه فجهتم؟ نقرأ فد أشياء نشوف أكو شيء جديد بها أو لا. والمهموز كل كلمة كان أحد حروفها الأصلية همزة، أحد حروفها الأصلية همزة. يمكن أن تكون همزتين فد كلمة، فد كلمة همزتين، نعم يمكن، لكن مو أصليات، الأصلية واحدة فقط. في كلام العرب متفحصين شايفين الهمزة الأصلية واحد، إما الفاء إما العين إما اللام من الفعل، فاء الفعل، عين الفعل، لام الفعل. أما إذا شفت همزتين اعرفوا فد واحدة مو همزة أصلية، فد واحدة همزة مزيد. سجلتوا كما نتعرض إليها على ثلاثة أنواع: النوع الأول مهموز الفاء مثل أكل أمر، الثاني مهموز العين مثل سأل زأر، الثالث مهموز اللام مثل قرأ درأ. منتبهين عليه؟ وحكم المهموز في تصاريف فعله لما تريد تصرف إلى الماضي، إلى المضارع، إلى الأمور، إلى الأشياء الأخرى، كحكم الفعل الصحيح. وذلك ليش كحكم الصحيح؟ لأن الهمزة حرف صحيح مو حرف علة، بدليل قبولها الحركات الثلاثة، أن تأخذ ضمنة، أن تأخذ فتحة، أن تأخذ كسرة، تقبل الحركات، لكنها لها فرض علة كأنه بسبب هذه العلة جعلوها المعمود مقابل الصحيح أيضا، وهي بعض أوقات أن الهمزة تخفف كما أن بعض حروف أن بعض الأوقات تخفف أن الهمزة تخفف دليل عليها، لكنها قد تخفف إذا وقعت غير مبتدأ بها، إذا لم تقع أول حرفين ولم يبتدئ بها الإنسان ربما تخفف. سنضرب لك أمثال. لماذا تخفف؟ لأنها حرف شديد من أقصى الحلق، حروف الحلق قلنا سابقا ستة، أول حروف الحلق التي تخرج من أقصى الحلق هي الهمزة، لما يقولون الإنسان يريد يقرأ حروف الحلق بشكل صحيح يريد يؤديها من مخارجها الصحيحة يحط همزة أمامها، فمثلا يقول إح إخ إع مثلا حتى تخرج من مخارجها الصحيحة، فالهمزة هم حط همزة أمامها مثلا إح إح إح من تحت الحلق تخرج تمن عليها كأنها شديدة، وينسب ولا أعلم صحة ذلك أو عدم صحتي، أنا ما أدري، أنا سمعت من أستاذنا أني قبل 7 سنوات أو أكثر ذكر هذا المطلب، أكثر من سنوات مالي ذكر هذا المطلب، أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال لولا الهمزة وجودها في كتاب الله لما تلفظنا بها، لولا أن الهمزة في القرآن جاء ما كنا نتلفظ بها، كأن الإنسان يشبه الإنسان المستفرغ مثلا يستفرغ أو أمثال ذلك لعلة أخرى لثقلها ينسب هكذا، الشاهد لثقلها بعض الأوقات تخفف في كلام العرب كما ترى في الأمثلة الآتية، فتقول في صيغة الأمر من أمل يأمل على وزن نصر ينصر، شوفوا أمل يأمل مو على وزن ضرب يضرب، مو على وزن يفعل يفعل، على وزن فعل يفعل مثل نصر ينصر، مين الأمر شو يسوي له؟ في الأمر يحصل تخفيف، في الأمر لما توصل أؤمل أؤمل، هذا الشيء واحد وراء الاخر، الهمزه الاولى همزه الواصل، الهمزه الثانيه همزه الاصليه، فاجتمعت همزتان لكن واحده من الاصليه، فيصير اؤمل، لاجل التخفيف يقولون اؤمل اؤمل، وجهين يقول اؤمل بقلب الهمزه لاؤمل واوا، لان الهمزتين قاعده كليه اعطيك، انتبهوا على هذه القاعدة، لأن الهمزتين إذا التقتا في كلمة واحدة ثانيتهما ساكنة، الثانية كانت ساكنة الأولى متحركة، وجب قلب الثانية بجنس حركة ما قبلها، إذا اجتمعت يعني شنو اللي يقول هذا؟ يريد أن يقول أنه إذا اجتمعت عندك همزتان، همزة أصلية وغير أصلية، إذا اجتمعت همزتان في كلمة الأولى متحركة الثانية ساكنة، الثانية نقلبها نشوف الحركة اللي قبلها شنو، متاكنة الثانية حركة الأولى ما هي؟ حركتها ضمة تقلب إلى واو، الثانية تقلب إلى واو، حركة الأولى فتحة، الثانية تقلب إلى ألف، حركة الأولى كسرة، الثانية تقلب إلى ياء، إذن ثانيتهما تقلب بجنس حركة الأولى، بجنس ما قبلها من الحركة، جنس الحركة اللي قبلها شنو هو؟ فتحة تقلب ألف، كسرة تقلب ياء، ضمة تقلب واو، هذا معناته. تقول إئمان، إئمان أذن، يصير إئمان، شي يصير؟ كما تقلي شي يصير؟ شي يصير؟ إيمان، وإيمان شنو؟ إئمان كان، إذا أتوب فلذا يقول لأن الهمزتين إذا التقتا في كلمة واحدة ثانيتهما ساكنة الثانية كانت ساكنة وجد قلب الثانية بجنس حركة ما قبلها، ما قبل الثانية حركتها ماذا؟ بجنس الحركة تقلبها ضمة واو كسرة ياء فتحة ألف هو يجيبه. فتقول في أأمنة القاعدة اللي اطناها لازم الثانية شنو تقلب؟ تقلب إلى ألف. شي يصير؟ يصير آمنة أأمنة آمنة منتمين عليه. وفي أؤمن أؤمن الهمزة شنو تقلب؟ إلى واو لأن قبلها ضمة يصير أؤمن. وفي إيمان الهمزة قبلها كسرة تقلب إلى ياء يصير إيمان منتبهين علي؟ هذا فيما إذا كانت الهمزة الأولى انتبهوا علي، هذا فيما إذا كانت الهمزة الأولى أصلية. يعني من هو الأصلية؟ تقرأ حتى في درج الكلام تقرأ. لماذا نقول هذا؟ لأنه همزة الواصل كما قلنا في أول الكتاب تحدث في درج الكلام، في أثناء الكلام لما توصل هالكلمة قبلها الهمزة بعد ما تقرأها تحدث الهمزة. فعليه القاعدة هنا لما قلبت الهمزة الثانية إلى الحركة اللي ما قبلها وكانت الهمزة الأولى همزة وصل، في درج الكلام همزة الوصل تحذف، الهمزة الثانية المقلوبة تبقى مقلوبة وترجع لا ترجع ترجع إلى ما كانت عليه. فإن كانت الهمزة الأولى همزة وصلين تعود الهمزة الثانية عند الواصل، يعني في درج الكلام سواء كان ما قبلها مفتوحا ترجع ما تبقى ألف، أو مضموما أو مكسورا ترجع الهمزة الثانية إلى حالها، لأننا قلبناها ألف قلبناها ياء قلبناها واو بخاطر الحركة بخاطر الأولى لأجل الأولى، الأولى راحت فترجع الثانية على ما كانت عليه. مثال ذلك نضرب لك ثلاث أمثلة، اللي قبلها مفتوح أو مضموم أو مكسوم والأولى همزة وصل تروح فترجع الثانية. مثال وين قلت لكم انا ذكرت لكم انا لا يأمل اؤمل زين. الحالة الاولى مثال ذلك في حالة فتح ما قبل الهمزة يدعونه اصحابه الى الهدى ائتنا، الشاهد والآخر ائتنا، شوفوا الآخر ائتنا أصل الكلمة ائتنا، الهمزة الثانية قلبناها يا صارت ائتنا، ائتنا بالارتداد هذا صحيح، أما إذا صارت وسط الكلام الهمزة الأولى ما تقرأ ما تقرأ. فلما نلتقها بالآية الشريفة إلى الهدى إلى الهدى تنابع إلى الهدي تنابعت ما نقول إلى الهدي تناب الياء ترجع إلى همزة إلى الهدى اتنا والآصل ايتنا انتبهتوا علي شو صار وفي حالة ضم ما قبل الهمزة تحدث همزة الوصول ومنهم من يقول إذن لي الأصل الكلمة إئذن إئذن صارت إذن فلما أتينا بها في درج الكلام وسط الكلام همزة الأولى وقضت همزة الوصل الثانية رجعت إلى حالها فمنهم من يقول من يقول من يقول ما قلنا من يقول إذن إذن من يقول إذن لي والأصل إذن لي الهمزة الأولى سقطت للدال همزة الوصل في حالة كسر ما قبل الهمزة مثال نضرب لك فليؤدي الذي ائتمن أمانته شوفوا ائتمن ائتمن همزة الأولى مضمومة همزة الثانية تقلب إلى واو ائتمن ائتمن تمين عليها فالهمزة الأولى إذا سقطت في درج الكلام الثانية ترجع فليؤدي فليؤدي الذي شوفوا الذي مكسورة الذي تعتبر ما قبل الهمزة مكسور الهمزة الأولى تسقط فليؤدي الذي ائتمن أمانته بعد ما تقول فليؤدي الذي ائتمن ائتمن بعد ما تقول ائتمن الذي ائتمن كان ائتمن صار ائتمن بالدال الهمزة سقطت الهمزة الأولى سقطت الثانية كانت واو ما ترجع تصير واو ترجع ما تقطع على واو ترجع إلى همزة تصير ائتمن قبل الهمزة مكسور أما الهمزة الوصل شنو سقطت همزة الوصل يعني أنك لما تسقط همزة الوصل لا تعاملها معاملة قبلها احنا عاملنا الهمزة معاملة ما قبلها لأجل وجود الهمزة اما لما تذهب الهمزة كان قبلها مضمون مصير هي واو اذا كان قبلها مكسور مصير هي واو ما عدم قراءة همزة وصل اذا كان قبلها مكسور ما تنقلب الى أليف تقلب الى أليف مع وجود الهمزة اجل الهمزة اما اذا الهمزة راحت وكان قبلها مفتوح ما تقلب الى همزة كان قبلها مضمون ما تقلب الى واو شوفوا الهدى الهدى اتنا قبلها كان مفتوح ما قلبناها الى الف بعد الى الهدى اتنا الى الهدى اتنا ما سوينا في حال الضمه قبلها يقولوا ما قلنا يقولوا ذن نقلبها الى واو لاجل ضمه اللام لا نقلبها الى واو او الى ياء لأجل الضم أو الكسر المعقدلة لأجل وجود الهمزة وأما حذف الهمزة في بعض الأفعال مهموزة لكن يشوف الهمزة محذوفة لماذا؟ على غير القياس لكثرة الاستعمال هذه مثل خل كل مر سل أصل أأخل أأكل أؤمر اسأل تمين علي ومهموز فإنها حذفت على غير قياس لكثرة ولكثرة الاستعمال هم على غير القياس لكثرة الاستعمال للتخفيف وقد يجيء أؤمر على الآخر عند الواصل شوفوا أؤمر الآن شنو قلنا؟ قد يخطط يصير مر بكثرة الاستعمال يخطط يصير مر بعض الوقات يرجع إلى الأصل ماله يصير أؤمر لكن أؤمر في درج الكلام الهمزة الأولى ما تقرأ في الهمزة الثانية تقرأ إذا كانت الهمزة الأولى تقرأ يصير أؤمر كان يصير أؤمر أهلك أما لما الهمزة الأولى تسقط والهمزة الثانية ترجع تبين عليها؟ الهمزة الثانية إذا رجعت على الأصل تقرأ بدون تغيير على ما كانت عليه على أصلها بدون قلبين بدون حرفين. وقد يجيء وأمر على الأصل عند الواصل عندما يكون في درج الكلام وفي الواصل ترجع على أصلها لا تحدث منها الهمزة تقول مر ولا تقلب الهمزة إلى واو فتقول وأمر أهلك بالصلاة تبين عليها. وكذلك تسأل بعض الأوقات ترجع همزتها قال الله تعالى فاسألوا فاسألوا ما قال قال فاسألوا الهمزة الأولى المتفاقطة لا يخفى عليك هم في وأمر هم في واسألوا هنا همزتين كان موجودة الهمزة الأولى سقطت لأنها همزة وصلين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعد تصاريف من الأفعال المهموزة بعض التصاريف من الأفعال نقرأها وإليك أمثلة من بعض الأفعال المهموزة التي يقع التخفيف يقع فيها التخفيف مثل أجر يأذر بمعنى عاون أجر يأذر بعض الأوقات يقع فيه التخفيف يصير هاي الهمزة مال يزر ما يقرأ يصير ياجر أجر المضارع الأصلي ماله يأزر تمام لكن يحصل التخفيف يقولون ياجر منتبهين عليه هذا أجر بمعنى عاون هنأ يهنئ على وزن ضرب يضرب يهنئ يضرب منتبهين علي هنأ يهنئ بعد فالأمر من الأول إذا صار تخفيف قلبت الياء الهمزة إئذر بقلب الهمزة ياء إن كانت إئذر صارت إئذر منتبهين علي تفهين عليها؟ ايه ايزار الامر ماله ايزار الامر ايزار كان ايزار بقلب الهمزة يا انصار ايزار هو قايل بعد انتبه عن ذلك الوراء وادوبة ادوبة يأدوبوا مثل حسن يحسنون كان حسن يحسن كرم يكرموا هذا ما تشين الأمر على أدب بقلب الهمزة واو أدب أدب شوف ثقيلة أدب صارت أدب حسب القاعدة هلا بس مثل القاعدة اللي صنع فيها كرم يكرمون بعد فعل آخر آب يؤوب بعد أوب شوفوا هذا يأكل هذا يأوه هذا يأوه الأصل ماله هذا يأوه الضمة مالة الواو نقلناها إلى الأنت صارت يأوه صارت سهلة الأمر أب أب أصلها أؤلب أؤلب متفهمين علي أؤلب الهمزة الأولى أتينا بها همزة وصل لأجل أن الثانية ساكنة فالثانية إحنا نعطيها حركة الواو حركة الواو نعطيها للثانية بعد نحتاج الأولى الأولى احتجناها لأن الثانية ساكنة فإذا اعطينا حركة الواو إلى الثانية الأولى تروح يصير أوب الواو ساكنة الباء ساكنة التقاء ساكنة الواو تروح نقلت ضمة الواو لما قبلها بالهمزة فاستغني عن همزة الواو راحت لأن أتينا بها لأجل السكون فتحركت وحذفت الواو بالتقاء الساكنين فصار أوب أوب شنو معناته أي ارجع زين الواو يكون مفتوحة ارجع تمين عليه ارجع مو ارجع تعتل ارجع خطأ حسن الله لماذا خطأ؟ لأن في أول الكتاب قرأنا إذا كان عين الفعل أو لام الفعل أحد حروف الحلق يصير على وزن فعل يفعلوا، رجع يرجعون مو يرجعون. تمين عليه؟ هاي تبقى قاعدة. هسه إذا خلاف القاعدة لك بحث آخر. وساء يسوء، منتبهين عليه؟ ساء يسوء، يسوء أصلا يسوء، يسوء نقلنا الضمة، ضمة الواو إلى السين صارت يسوء. الأمر مال السوء، سوء شلون صارت؟ سوء أصلا سوء، سوء منتبهين عليه؟ الواو لأجل التقاء ساكن حذفناها صارت سوء. مثل صار يصون وصون، صون صارت صون. بعد بدها تنتظر عليه جاء، كل حول المهموز دا نتكلم هل آخر هم دا رجاء. جاء المضارع يجيء، كان أصلا يجيء صارت نقلنا الكسرة إلى الجيم صارت يجيء. الأمر جيء كانت جيء صارت جيء. نحو كال يكيل كل، كيل كانت كيل صارت كل. تبين عليه؟ كال يكيل كانت يكيلو، يكيلو الكسر نقلناها الى الكاف صارت يكيلو. انتهينا. اريد ناخذ اسم الفاعل من هذه، كيف نصنع؟ يقول واسم الفاعل من جاء وسائل جائن سائن، والأصل جائيون ساوئون. انتبهين عليه أو لا؟ جائيون ساوئون. لكن قد قلنا سابقا، سابقا قلنا أن وزن الفاعل إذا همزة عين الفعل كانت همزة. ينتبهين علي او لا؟ عفوا، كانت واو او كانت ياء، شنو تقلب الى همزة في اسم الفاعل؟ صون صائن، بيع بائع، كانت صاون وبايع صارت صائن وبائع. ينتبهين على هذه النقطة؟ هنا هم نفس الشيء، قاعدة تأتي جائيون جاء عفوا جايئون، جايئون يصير جائئون، جائئون لين آخره. تمام. بعدين هاي الهمزة الأخيرة نقلبها إلى ياء يصير جائئون. الضمة على الواو ثقيلة نحذفها، يصير التقاء ساكنين بين التنوين وبين الياء، تروح لأجل التقاء الساكنين يصير جائن. وكذلك ساوئون يصير سائئون، بعدين يصير سائئون، بعدين يصير سائن. هذه المراحل تمر بها فصارت قلبت الواو والياء همزة كما في صائن، مثل حكم صائن اللي قلنا في اسم الفاعل الواو والياء تقلب إلى همزة، فصار جائئون جائئون. ثم قلبت الهمزة الثانية ياء، الياء عليها ضمة، الياء مع ضمة روح الضمة التنوين مع الياء يصير التقاء ساكنين هي تروح. ثم عملت معاملة رامين راميون قاضيون، فصارت سائن وجائن كما سبق الكلام عن الباقي. بعد أوله همزة هاتا يأسوا، نحو دعا يدعو. الأمر ما يحصل تخفيف يصير أسوا، يصير أسوا، يصير كانت أصلا أسوا يصير أسوا. تبين عليه؟ همزة الأولى تقلب إلى واو، همزة الثانية. وأتى يأتي نحو رمى يرمي، الأول مثل دعا يدعو، الثاني مثل رمى يرمي. والأمر من أتى يأتي إيتي، كانت إئتي ST القاعدة طلبنا الهمزة الثانية لأجل الكسرة ياء صارت ET. ومنهم من يقول T تشبيها له بيقول بعضهم من بدال ET فقط التاء المكسورة يقروها T. لماذا تشبيها بيقول خذ ان اي ناحية شبهنا كان اصلا خذ الهمزتين ورحاء واحد صار خذ اي اي تي الهمزتين يرحل يصير تي خذ الهمزتين يرحل يصير خذ اي اي تي الهمزتين يرحل يصير تي. عندنا الثالث تصريفات في الأفعال المحمودة أيضا هذا أيضا تابع للدرس الذي قبله يصرف بعد تلك القواعد التي أعطيناها هنا يريد يبين لنا بعض التصريفات التي تجري على الأفعال التي فيها همزة. الأفعال التي فيها همزة كما قلنا سابقا هل الثين يرحل يصير خور ائتي هم الثين يرحل يصير تي. الدرس الثالث والثلاثون تصريفات في الأفعال المحمودة أيضا هذا أيضا تابع للدرس الذي قبله يصرف بعد تلك القواعد التي أعطيناها هنا يريد يبين لنا بعض التصريفات التي تجري على الأفعال التي فيها همزة. الأفعال التي فيها همزة كما قلنا سابقا ثلاثة أقسام إما فعل فعل همزة أو عين الفعل همزة أو آخر الفعل لام الفعل همزة وضربنا له أمثلة متعددة. الآن تصريفات بعض الأفعال تراها تصريفها كالناقص أو تصريفها كالمعتلات بعض المعتلات بعض تصريفات تشبه تلك التصريفات أنا أمثل لك بعض الأمثلة فإذا جاءت هكذا كلمات قسها على هذه الأبواب. من التصريفات يقول كلمة وأ المضارع مالته يأي أي كلمة تراها مثل هذه تعمل مع هذا العمل يعني مثلها ماكو هي هاي بعد وأ يأي إيه الأمر ما ليصير إيه همزة تحتها كسرة إيه انتبهين علي هاي شلون صارت يقول هذه صارت كما مضى البحث عنها شلون مثل وقى يقي طيب شلون تكلمنا حولها نفس الكلام نفس الصيغة نفس العمل يجري في وقى يقي إيه فعندما وصلنا إلى الأمر واو الواو التي هي فاء الفعل سقطت والياء التي هي لام الفعل أيضا سقطت وقى يقين. لماذا الفاء الفعل سقطت؟ فاء الفعل في المضارع هي تسقط فاء الفعل في المضارع كنت تسقط وقال يصل ويقي هذه فاء الفعل إذا كان عرف عنها هي تسقط من المضارع زين فاء الفعل بالمضارع فقط بالأمر لام الفعل قرأنا معتل اللام ارمي ارمي كان الياء حرفت صار ارمي تمام وياء الفعل ياء لام الفعل سقطت تشبيها له بالناقص اللي معتل اللام فهذا إلى شباهه بمعتل الفاء وإلى شباب معتل اللام معتل الفاء فاءه تسقط بالمضارع معتل اللام لامه تسقط بالأمر بالنتيجة فد حرف سقط بالمضارع بعد ما رجع فد حرف سقط بالأمر بعد ما رجع فصار صاحب حرف واحد مثل وقع يقيقي وآيئ إيه كلمة أخرى شبيهة لهذه الكلمة وآ الأول حرف علة، الآخر حرف علة، الوسط همزة. هذا بالعكس الثاني، الثاني أوله حرف أوله همزة، الثاني والثالث حرف علة. أوى وآ أوى، أنت من عليه ذاك وآ يأي، هذا أوى يأوي. لا هناك الوسط كان همزة، هنا الأول همزة، هناك وسطه كان همزة، هذا أوله همزة. أنت من عليه وآ الماضي المضارع يأي، انت من عليها ولا المصدر مال ايان، كانت اويا صارت ايان بالقلب، انت من عليها كشوى يشوي شيئا شويا صارت شيئا. زين امره امر اوى ايوي ايوي، متفقين عليها كايشوي ايشوي ايوي، متفقين عليها شنو اشكال لا تصريفات في الافعال المهموزه، هذا عنوان الافعال اللي فيها همزه شلون تتصرف، احنا قلنا اما اول همزه أو وسط همزة أو آخر همزة، فعلى مختلف الأفعال ده نجيب لك أمثلة ونجيب لك كيفية تصريف. منتقل بحيث مثال أول الهمزة الوسط في الأول سنتون، فأمره يصير إيوي، أنت من عليه شون صار إيوي، الهمزة الأولى همزة وصل، الياء كانت همزة، الواو هي كانت موجودة، أوى يأوي، هاي الياء مال يأوي، شوفوا الياء الأولى مال يأوي تسقط في الأمر، الياء الأخيرة مال يأوي تسقط في الأمر، تشبيها لها بمعتل الله لأن نام معتل لنا يا تشبيها لها بالناقص، تمام مثل الناقص الأخير الياء الأخيرة تروح، مثل إرمي الياء الأخيرة تروح، الياء الأولى ياء المضارعة احنا نريد نجيب أمر فتروح الياء الأولى، فش يبقى همزة واو، يبقى الهمزة ساكنة نجيب همزة وصول يصير إئوي، القاعدة اللي مشت سابقا عندنا إذا اجتمعت همزتان الثانية ساكنة تقلب في الحركة الأولى، هنا حركة الأولى كسرة تقلب إلى ياء يصير إئوي، لأن هذه الإنسان إذا دقق بيها تكون تطبيق للقواعد الماضية، فإحنا إذا منكرر أفضل، في نهاية الواقع الإنسان من يدقق هو تكرار للقواعد الماضية مو شيء جديد. مثال آخر نأى ينئي أو ينأى، نأى ينئي أو ينأى نأيان، من تلين عليه هذا المثال ما له مثل رعى يرعى رعيان، مصدر ماله رعيا ما كاتب مين نأى ينأى رعى يرعى، انت بين عليه الامر ان ان النون موجودة ما لها داعي تسقط، الهمزة هم ما لها داعي تسقط، الياء ين هاي الياء ما نأى تسقط للامر، ليش مثل ارمي ارمي يصير تمين عليها فقط لأن النون ساكنة نأتي بهمزة وصل يصير إن مثل إرعى، ومثله قياسه رأى يرعى، انتبه عليه رأى يرعى على القياس إرعى، على طبق هذا القياس يصير إرآ رأى يرآ إرآ. لكن العرب قد اجتمعت أو العرب قد اجتمعت على حذف الهمزة من مضارعه وأمره. من المضارع يرأى راح وخروا الهمزة صارت يرى، ومن الأمر حذف الهمزة ننتبه عليها أو لا؟ إذا حذفت الهمزة نجي نقول بعدين نقول الأمر شنو، أنت خليه يرأى بعدين نتناصبه بعدين. فقالوا صيغ المضارع 14 صيغة، 3 الأولى 6 الأولى مخاطب 6 الثانية عفوا 6 الأولى مغايب 6 الثانية مخاطب، الاثنين الأخيرات متكلم. فكل واحد من الستة 3 مذكر 3 مؤنث، 3 الأولى مذكر يا يريان يرون ترى هي تريان ترين هن ترى أنت ترياني أنتما ترون أنتم أنت محلي أو لا ترين ترين أنت ترياني أنتما ترين ترين أنتن أرى نرى. هذه 14 صيغة للمضارع، وعليه إذا وجدتم ترين ثلاث مكانات، الأولى للمغايبة لجمع المغايبة مثل تضربنا، الثانية مثل تضربين في التقدير يفرق، الثالثة تضربنا انت من عليها يعني مثل تضربنا، هذه الترين الثانية مع الأولى والثالثة في التقدير يفرق. هذا كان المضارع السكون 14 صيغة بالوسط بوسطها همزة ما موجودة، يرأى يرأيان لازم يكون يرأون ترأى ترأيان ترأين كل صدفت هذه الهمزة. وأما الآن يقول الأمر منه على الأصل، إذا تريد الأصل ماله إرأى مثل إرعى، إذا تريد الحذف ماله وعلى الحذف الرأي انتبه عليه شنقي ذاك عرف واحد هذا من الرأي. لكن ويلزمه هاء السكت مثل نقد النقه إنام كذلك، ويلزمها السكت في الوقف البتة لما تريد تقي تقول الره تقول ره الثنيا رايا، الياء التي حذفناها مثل ارمي ارميا، شلون رجعت الياء مال ارميا نعم ترجع الياء ريا راو الياء بعد من احتاجها راي ريا راينا، الاول مذكر مثنى مال مذكر جمع المذكر راي مؤنثة مخاطبة ريا اثنين رأينا جمع النسوة منتبهين. هذا بدون تأكيد، وإذا تريد تدخل عليه نون التأكيد الياء ترجع حتى في الأول مثل إرمي إرمين، ورجعت الياء نعم كذلك كانت رأي يصير رأينا، الثنين رياني، إذا كانت رأي جنة متأكد عليه صارت رياني، الجمع كان راو يصير راون فمن عليه راون. بعد المؤنثة راي كانت يصير راين، ليش كسرنا الياء حتى يصير فرق بينها وبين راين المذكر، المؤنث الثنين رياني، الجمع مكان رينا لما تدخل نون الثقيله هي هم نون بها يصير جمع ثلاث نونات، فنجعل الف فاصل بين النونات الثلاثه يصير ريناني. هذا كان في رأى وأمثاله. هذا كان المضارع والماضي والأمر. وأما اسم الفاعل رائن رائي مثل رامي رائي، الياء الاثنائي التقاء الساكنة صار رامن رائن، رائيان راؤون، كراعن راعيان راعون، مثل رامن راميان رامون. المؤنث مال رائية رائيتان رائيات، مثل رامية راميتان راميات. بالضبط، هو لو بدال راعن راعيان راعون قايل رامن راميان رامون كان احسن، لان القياس مالته واحد. قال راعن يعني على هيك وزن، منتبهين عليه. وفي اسم وفي باب ها، واسم المفعول، اسم المفعول من رأى يصير مرئي مثل مرعي، وكذلك ما تشطية مرئي مرئيان مرئيون، مرئية مرئيتان مرئيات، انتبهين عليه. هذا اسم المفعول. وفي باب الإفعال مثل الإكرام، باب الإفعال إكرام، منه أما من رأى تريد تودي رأى في باب الإفعال تحذف الهمزة